اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. قال الامام ابو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: وبالجملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مركبة: تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم بالممكنات. فالأول مركب على الثاني والثاني مركب على الثالث. فالأول مركب على الثاني والثاني مركب على الثالث. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا فإنه لا يخلقه إلا إذا شاء، إلا إذا أراد، ولا يريده إلا إذا علم أنه يكون. هذا هو معنى الترتب، يعني القدرة، تعلق القدرة بالإيجاد أو بالإعلان مترتب على تعلق الإرادة بهما، وتعلق الإرادة بإيجاد شيء أو إعلانه مترتب على تعلق علم الله تعالى الأزلي بأن هذا الشيء يكون أو لا يكون، يوجد أو لا يوجد. واضح الكلام؟ هذه القاعدة اللي هي أنه ترتب القدرة على الإرادة وترتب الإرادة على العلم لها مدخلية كبيرة كما قلنا سابقا في فهم مسألة القضاء والقدر. كيف يمكن، ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وما معنى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومع ذلك لا يلزم على كونه تعالى خالقا لكل شيء لا يلزم عليه جبر للعباد على فعل ما. ليش؟ لأننا نلاحظ أن الإرادة مترتبة على علم الله الأزلي بما سيكون، والقدرة التي هي تابعة للإرادة في تعلقها مترتبة على الإرادة التي هي أصلا تابعة للعلم. وهذا إن شاء الله سنوضحه، يعني مدخلية هذه القاعدة سنوضحها في أثناء الكلام على القضاء والقدر أو عند الكلام على خلق أفعال العباد في المباحث التالية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن عرفنا سابقا أن القدرة، من المباحث السابقة عرفنا ضمنا أن القدرة مترتبة على الإرادة. ليش؟ لأن عرفنا القادر بأنه الذي إذا شاء فعل، وإذا شاء ترك. الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك. واضح؟ وهذا هو التعريف الأدق للقادر، الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، مش الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. ليش الأول أدق؟ لأنه يترتب عليه، يفهم من الأول، وهو قولنا أن القادر هو من شاء، الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، يفهم منه أن الإرادة دائما متعلقة. أما على المعنى الثاني يفهم منه أن الإرادة يمكن أن لا تتعلق بشيء أصلا، إنه وإذا لم يفعل لم يفعل. فالتعريف الأول دائما يفهم منه أن الإرادة دائما متعلقة بكل شيء إعداما أو إيجادا، بمعنى أنه لا يعدم شيء إلا بمشيئة الله، ولا يوجد شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واضح كيف معنى الفرق بين هذين التعريفين؟ لذلك قال المحققون من أهل يمكن ما يشاء، أيوة ممكن أنه لا يشاء، لا يشاء شيء، لا هو دائما مسيء، إما إيجاد الأشياء أو إعدامها، أو إيجاد بعض الأشياء أو إعدامها. إذا شاء فعل وإذا شاء ترك الفعل، يعني مش لم يشاء، لأنه ترك الفعل مترتب أيضا على المسيئة، مش على عدم المسيئة. واضح الكلام؟ يعني الترك في حق الله سبحانه وتعالى هو تابع لمشيئة الله، مش تابع لعدم، ليس تابعا لعدم مشيئة الله، بل هو تابع لمشيئة الله تعالى أيضا. إذا شاء فعل، إذا شاء فعل، إذا شاء إيش؟ ترك. إذا شاء إيش؟ ترك. إذا شاء الترك الفعل ترك. إذا شاء أيوة. يعني الترك من متعلقات المسيئة. الترك من متعلقات المسيئة. يعني المسيئة تتعلق بالترك أيضا. مش إنه الترك لعدم المسيئة. واضح؟ في فرق بين الأمرين. طبعا هو ممكن يقول يعني في بعض العلماء صرحوا بالتعريف الأول وبعضهم صرح بالتعريف الثاني. ولكن قلنا نحن إنه الأدق في التعريف لهذه الإشارة لهذا المعنى هو الثاني الأدق. أيوة بالضبط. للإشارة مش اختلاف واسع عند أهل السنة عند من قال من أهل السنة أن القادر هو من شاء فعل ومن لم يشاء لم يفعل. لا خلاف حقيقي بين من قال بالثاني وبين من قال بالأول بين أهل من أهل السنة. واضح. ولكن الفلاسفة عند الفلاسفة تعريف القادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. واضح. لأنه الفلاسفة بيقولوا إنه في بعض الأشياء ممكن أن توجد ولا تتعلق بها إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أن لا تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بشيء. فالتعريف الأول اللي هو فيه وإذا لم يشاء لم يفعل أيضا يتبنى الفلاسفة. ليش؟ لأنه يمكن أن يفيدهم في جانب من جوانب مذهبهم. أما التعريف الثاني الذي ذكرناه فهو أدق. وهذا الفرق يعني نبه إليه الشيخ مصطفى صبري في كتاب موقف العقل. نبه إليه الشيخ مصطفى صبري في موقف العقل ونبه إليه غيره أيضا من المتكلمين. هذا هو المعنى الذي ذكرناه هو معنى أن القدرة فرع للإرادة. يعني أنه لا تتعلق قدرة الله تعالى بشيء. لا يخلق الله شيئا إلا إذا شاءه إلا إذا شاء أن يخلقه. لأنه حكينا سابقا إنه المشيئة والإرادة عند أهل السنة بمعنى واحدا شيء بمعنى واحدا. المشيئة والإرادة هما بمعنى واحدا مش بمعنى الرضا. لأنه فرقنا أيضا بين وسنفرق أيضا إذا لم نذكر ذلك سيأتي في مبحث خاص إنه الرضا ليس هو نفس المشيئة والإرادة. ولكن المشيئة والإرادة على المختار والتحقيق أنهما بمعنى واحد. إيش السؤال عفوا كان؟ إنه القدرة فرع الإرادة يعني أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يخلق شيئا إلا إذا أراد. لا يخلق شيئا إلا إذا أراد. يعني الخلق تابع للإرادة ليس تابعا للعلة لكون الله سبحانه وتعالى فاعلا بذاته وليس تابعا للطبيعة لطبيعة الله. لأنه لا علة ولا طبيعة خلافا لقول الفلاسفة. أيضا الفلاسفة يقولون بمجرد يعني إيماننا بوجود الله هذا الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود الله يصدر عن ذات الله أفعاله تصدر عن ذات الله المخلوقات. يعني العالم صادر بالفيض عن الله كما تفيض الشمس أشعتها كما تفيض الأشعة عن الشمس. الشمس عندما تنطلق منها الأشعة وتفيض عنها لا يكون هذا الفيضان بإرادة الشمس بل يصدر هذا الفيضان بمجرد وجود الشمس. يعني هذا الآن الضوء هذه اللمبة هل يصدر منها الضوء بإرادتها؟ لا طبعا هذا بالطبيعة فعل بالطبيعة. واضح. وحكينا سابقا إنه الطبيعة مع استكمال الشروط تكون في مرتبة العلة والطبيعة بملاحظة اعتمادها على شرط أو مانع بتكون بتصير اسمها طبيعة. يعني الفاعل بلا إرادة بملاحظة أن فعله يتوقف على شرط أو مانع بيكون فاعل بالطبيعة ومع عدم توقفه على شرط أو مانع بيكون فاعل بإيش؟ بالعلة. إيش يعني فاعل بالعلة؟ يعني فاعل بالذات من دون تدخل إرادة طبعا هذا الأصل وهو القول بأن الله سبحانه وتعالى فاعل بالإرادة. يعني فاعل يعني فعله أو إرادته تتعلق بالفعل وبالترك معا مش فقط بالفعل وليس فقط بالترك. يعني إذا ترك شيئا فإنه يتركه بإرادته لا لمانع يمنعه من ذلك. واضح؟ هذا خلافا لقول الفلاسفة، لأن الله سبحانه وتعالى قد لا تتعلق إرادته بشيء لوجود جامع يمنع تعلق الإرادة. فعند السنة يقولون لا يوجد مانع يمنع الله سبحانه وتعالى من أن تتعلق إرادته بأي شيء مطلقا. لهذا يقولون إيه؟ الله تعالى فاعل بلا واسطة، يعني بلا تدخل وسائط من خلقه. يعني يمكن أن يخلق الآن مثلا، يمكن أن يخلق الولد من دون الحاجة إلى خلف والده. مثلا زيد ابن عمرو لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لأن يخلق زيدا إلى خلف عمرو، بل يمكن أن يخلق زيدا مباشرة. بل عند الفلاسفة لا يمكن أن يخلق زيدا إلا بتوفق خلقه لعمرو. ليش؟ لأنه فعله معنى هذا القول عند الفلاسفة إنه إرادة الله سبحانه وتعالى بطل تعلقها بخلق زيدا بسبب إيه؟ المانع اللي هو عدم وجود أبوه، عدم وجود أبي زيد. ولكن عند أهل السنة تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بأي شيء بلا واسطة، تتعلق بكل شيء وبأي شيء بلا واسطة. عند الفلاسفة يقولون إيه؟ الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن تتعلق إرادته بخلق هذا العالم إلا إذا خلق الأفلاك العلوية. يعني عند من يقول منهم بالأفلاك العلوية، يعني إذا لم يخلق الأفلاك العلوية، يعني السماوات السبعة زي ما بيحكوها أو الأفلاك التسعة أو العقول العشرة، لا يمكن أن يخلق عالم الكون والفساد اللي إحنا عايشين فيه الآن. هذا على مذهب مين؟ أرسطو. واضح؟ وكذلك على مذهب سائر الفلاسفة الذين يقولون بتوصف العلل والطبائع، طبائع الأشياء. ففعل الله تعالى عندهم هذا عند من يقول بتعلق إرادة الله تعلقا تاما، فإنه يقول إيش؟ إنه إرادة الله يمكن أن يمنع تعلقها مانع، وهو إما أن يكون هذا المانع عدم وجود شيء أو وجود شيء. وهذه النقطة التي خالف فيها أهل السنة المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يمكن أن يخلق الله فعل العبد. ليش؟ لأنه فوض إلى العبد خلق فعله، فلأنه فوض إلى العبد خلق فعله فلا يمكن أن تتعلق إرادة الله بخلق فعل العبد. ليش؟ لأنه صار في مانع من تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بفعل العبد عليه السلام. واضح الكلام؟ هذا طبعا كله إن شاء الله سوف يزداد وضوحا عند كلامنا على مسألة خلق الأفعال والقدرة والإرادة والكسب وغير ذلك من المسائل التي سوف تأتي. فلذلك قال القدرة مترتبة على الإرادة، مترتبة على الإرادة، مترتبة على إيش؟ على الإرادة. والإرادة مترتبة على العلم، مترتبة على العلم. وبناء على هذا الفرق، بناء على هذا الترتب، أهل السنة يعرفون القضاء والقدر. يعرفون القضاء والقدر بأن القدر، قدر الله سبحانه وتعالى، هو تعلق القدرة على وفاق تعلق الإرادة، والقضاء هو تعلق الإرادة على وفاق تعلق العلم. فالإيمان بالقضاء والقدر معناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء مباشرة بلا توسط لطبيعة ولا توسط لعلة، ومع ذلك لا يلزم عن هذا الجبر. وهذا المثل أيضا من التي سوف نتكلم عليها أيضا عند الكلام على خلق أفعال العباد، وبيان أنه لا يوجد تعارض بين قولنا بأن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد مباشرة، وبين قولنا أنه نحن مكلفون. يعني لا يوجد تعارض بين القول بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء وبين تكليف الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان. واضح الكلام؟ فقال فالأول مرتب على الثاني، يعني القدرة مرتبة على الإرادة والثاني مرتب على الثالث. هذا الترتب ليس ترتبا طبيعيا، واضح؟ ليس ترتبا طبيعيا. ايش يعني ترتب طبيعي؟ زماني. ليس ترتبا زمانيا بل هو ترتب ايش يسموه؟ عقلي. ترتب عقلي. ايش معنى هذا الترتب العقلي؟ انه لا يمكن ان نتعقل قادرا الا اذا كان مريضا. فشرط تعقلنا للقدير هو ان نتعقل كونه مريضا، ولا يمكن ان نتعقل كونه مريضا الا اذا تعقلنا كونه عالما. فمريض فان يريد الواحد شيئا من دون ان يكون عالما به هذا مستحيل. شفت ايش معنى الترتب عقلي؟ بينما في الخارج يعني في الحقيقة لا يوجد ترتب كما قد يتصور الوهم انه اول شيء يجي العلم بعدين بعده في تصرف الإرادة. ليس بهذا الاسلوب. ترتب عقلي، ترتب علمي فقط في علمنا نحن في العقل، يعني في حكم العقل. واضح الكلام؟ كما قلنا انه الترتب عقلي بين اتصاف الله سبحانه وتعالى بكونه قديرا وبين كونه حيا، لأنه لا يمكن أن نتصور، لا يمكن أن نتعقل كونه قادرا إلا إذا طبقنا بكونه حيا، لأنه القادر من شرطه أن يكون حيا. ليس؟ لأنه القادر من شرطه أن يكون مريدا، والمريد من شرطه أن يكون عالما، وهذه الصفات لا تستمع في الميت. فلذلك يعرف أهل السنة الحياة بأنها شرط عقلي يصحح اتصاف من يتصف به بصفات الإدراك. بصفات الإدراك يقصدون بصفات الإدراك اللي هي صفات العلم والإرادة. صفات الإدراك قال: وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل. لماذا لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل؟ إيه معنى الواجب؟ ما لا يتصور في العقل عدمه. مثل ايش؟ الله سبحانه وتعالى ذاته، نفسه ذات الله سبحانه وتعالى لا يتصور في العقل عدمها. والمستحيل مثل ايش؟ الذي هو ما لا يتصور في العقل وجوده، مثل وجود شريك لله سبحانه وتعالى. فقدرة الله وإرادته لا تتعلقان بايش؟ بالواجبات ولا بالمستحيلات. ليس المقصود بالواجبات الواجبات الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مكلفا، بل نحن كلامنا على الواجبات العقلية والمستحيلات العقلية. الواجب العقلي يجب أن يكون موجودا، يمتنع أن يكون معدوما، والواجب والمستحيل العقلي أيضا يمتنع أن يكون موجودا. فقدرة الله تعالى وإرادته لا تتعلقان لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. معنى هذا الكلام أن القدرة والإرادة لا تتعلقان بذات الله سبحانه وتعالى، لا تتعلقان بذاته يعني، ولا بصفة من صفاته، لأن كل صفات الله سبحانه وتعالى فهي واجبة للذات، واجبة له. واضح؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد في نفسه وفي ذاته شيئا لم يكن قبل ذلك موجودا. واضح الكلام؟ هذا الكلام اللي إحنا بنحكيه الآن اللي هو عدم تعلق القدرة والإرادة بذات الله ولا بصفات الله سبحانه وتعالى، معناه نفي أن تكون هناك صفة. معنى الصفة هو إيش معنى الصفة؟ بنحكي لنا إيش معنى الصفة؟ معنى قائم بالذات. هو المعنى القائم بالذات. يا سلام عليك. المعنى القائم بالذات. لا يمكن أن تتعلق قدرة الله ولا إرادته بأن يوجد معنى قائما بذاته. واضح الكلام؟ هذا هو معنى الكلام. ومعناه أيضا أنه لا توجد صفة، وهي المعنى القائم بالذات، إشي اسمه صفة اختيارية. إيش معنى اختيارية؟ إيش معنى اختيارية؟ يعني مترتبة على الإرادة، مترتبة على الإرادة والقدرة. لأنه الاختيارية معناها في اختيار، في مجال فيها الاختيار. مضبوط. الاختيار معناه الإرادة. لا يوجد صفة لله سبحانه وتعالى اختيارية، بمعنى أنه هو اختارها لنفسه، لأنه معنى أنه هو اختارها لنفسه معنى أوجدها في نفسه، وهذا باطل. فقولنا أو قول من يقول بأنه في لله سبحانه وتعالى صفات اختيارية، هذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم عليه قيام الحادث بالله سبحانه وتعالى، والحادث مخلوق، والقيام المخلوق بالله مستحيل قطعا. هذا هو معنى القول بانه عند المنكره عندما يقولون بايه انه في لله صفات اسمها صفات اختياريه. من الصفات الاختياريه عند المنكره انه طبعا احنا لما نحكي منكره مش مساله طب، هي بيان لمذهبهم واضح، وان لم يكونوا يعترفون بانهم منكره ولكن هم عندنا منكره واضح، كما يقولون احنا زهمية او قدرية او زبرية او الى اخره، مش مشكلة، هذا مش مسألة نسب، يعني هي بيان لحقيقة لحقيقة الواقع. فبنرجع نحكي المجسمة بعض الصفات التي يقولون ان الله سبحانه وتعالى متصف بها في قسم من الصفات اسمها صفات اختيارية، واضح، مثل بناء مثال على الصفات الاختيارية صفة الكلام. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ايش معنى صفة الكلام؟ صفة الكلام يعني انه الكلام اختياري عندهم. ليه؟ لانه عندهم الكلام حرف وصوت، واضح، والحرف والصوت حادثان، وهم لا يمنعون ولا يتبرؤون من قول من كون الحرف والصوت حادثين، ولكنهم يقولون بأن قيام الحادث بالله غير مستحيل، بل هو متركب على إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يوهي في ذاته حرفا وصوتا، وهذا الحرف والصوت حادث بمعنى أنه بعد أن يوجد ينعدم ثم يوجد حرف وصوت آخر وهكذا. كيف الآن إحنا بقوم في زورنا أو في الحلق حرف وصوت يخرج من الذات إلى الخارج، هذا معنى قيام الحرف والصوت بالذات، واضح؟ هذا صفة اختيارية، عندنا صفة اختيارية لأنه عبارة عن معنى قائم بالذات. هذا هو المعنى القائم بالذات، هو الذي ننفيه في حق الله سبحانه وتعالى. عندما نقول إنه لا توجد صفة اختيارية، يعني صفة اختيارية يعني أمر معنوي قائم بالله سبحانه وتعالى مترتب على قدرته، هذا معنى قولنا هذا، واضح؟ وهم يريدون نفس المعنى عندما يثبتون كون الكلام والصوت والكلام حرفا وصوتا، يريدون نفس المعنى لا يريدون غيره. وهذا إن شاء الله المسألة سنتكلم عليها بتفصيل أوسع في مسألة الكلام بعد يعني فصلها. إذن لا تتعلق القدرة والإرادة لا بالواجبات ولا بالمستحيلات، لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. معنى هذا قلنا انه لا تتعلق القدرة والإرادة لا بذات الله ولا بصفة من صفات الله، لكون ذات الله واجبة الوجود، ولكون صفات الله سبحانه وتعالى واجبة الثبوت له تعالى. واجبة الثبوت يعني لا يمكن للعقل ان يتصور انتفاءها وعدمها، مش فقط لا يمكن للعقل، لا يمكن انه هي تنتفي في ذاتها ايضا عن الله سبحانه وتعالى، لأن تطور العقل يعني عدم تصديق العقل بهذا معناه انه حق. ليه؟ لأن العقل في هذه الحالات معيار للعلم، هو وسيلة من وسائل العلم والمعرفة. العقل الله سبحانه وتعالى خلقه فينا لندرك الأمور، لندرك حقائق الأمور، واضح؟ فالإمام السنوسي قال وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل. ليش؟ لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، واضح الكلام هذا؟ القدرة والإرادة صفات مؤثرة. ليش معنى مؤثرة؟ القدرة توجد وتعدم، والإرادة ليش تعمل؟ تفصل. ومن لازم الأثر، ايش معنى من لازم الأثر؟ أيوة، يلزم لكونه أثرا، يعني من صفات نفسية أن يكون إيش موجودا بعد عدم، هي من لوازم ومن لازم الأثر، يعني من اللازم الواجب للأثر الملازم له لكونه أثرا، لأنه هذا تابع لحقيقة الأثر. الأثر المقصود فيه هنا إيش؟ الحادث المخلوق الذي كان بعد أن لم يكن موجودا، أن يكون موجودا بعد عدم. لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواهم لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل. أصلا إحنا بنقول إن الواهم لا يقبل الانتفاء والقدرة تنفي، فهل يمكن للقدرة أن تتعلق بالواجب؟ لا، لأنه أصلا الواجب لا يقبل الانتفاء. نقول الله سبحانه وتعالى لا يقبل العدم في ذاته، لا يمكن أن ينعدم الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن تتعلق قدرة الله بالإعدام نفسه؟ لا، قطعا لا، هذا مستحيل. هذا معنى كأنه الله سبحانه وتعالى بطل واجب صار زائد، وهذا مستحيل. شفتوا ايش معنى لماذا قال يعني الفرق الإسلامية كلها على الإطلاق لم تخالف في هذا في هذا القاعدة؟ يعني حتى الملتزمة هم أصلا لم يعتبروا إنه لما قالوا إنه الحادث يحل بالله سبحانه وتعالى، عندهم إنه قيام الحادث بالله ليس مستحيلا، شيء هو من باب الجائزة، وهنا محل الخلاف بينه وبينهم. مثلهم قالوا إنه مستحيل، بعد ذلك قالوا لا بوجوده، واضح؟ فالخلاف بيننا وبينهم ليس في هذه القاعدة، ولكن في أحد تطبيقاتها، يعني في الخلاف في إنه هل الحادث يحل لله، عندنا لا وعندهم نعم، وبناء عليه جوزوا قيام الحادث لله، مش لأنهم بخالفوا هذه القاعدة. المجسمة لما نقصد، طبعا حكينا أكثر من مرة، لما نقصد المجسمة غالبا بكون نقصد أنا حقيقة منها اللي هو ابن تيمية وأتباعه غالبا، يعني إلا إذا يعني نبه أنا شخصيا لغير ذلك، واضح؟ لأنهم يعني المذهب السائد للمذهب المجسمة في هذا العصر هو مذهب ابن تيمية. طبعا لهم مذاهب كثيرة جدا، ولكن هو هذا الذي نراه الآن، فكلامنا عليه مش على غيره. طبعا ان شاء الله اذا اتينا معنا الكلام يمكن بعض يتعذب الان كيف انه ابن تيمية بيقول بقيام الحرف والصوت بالطريقة اللي احنا شرحناها قبل قليل، عند الاتيان لموضع البحث سندلل عليه بنصوص من كتبه، واضح؟ وبنفرجيكم من كتبه كيف انه يقول انه الحرف والصوت حادثان، بل القرآن عند ابن تيمية حادث، شايف؟ المصحف هذا الكلام الموجود عند ابن تيمية حادث، خلافا لأصحابه، لأصحاب ابن تيمية، لأنهم أصلا لا يعرفون ما الذي يقوله ابن تيمية، واضح؟ وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز، فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل. يعني إنه عدم تعلق القدرة والإرادة لا يعني إنه القدرة والإرادة ناقصات، بل لأنه أصلا ليس من شأن القدرة والإرادة أن توجب الواجب، لأنه الواجب موجود، وليس من شأن القدرة والإرادة أن تعدم المستحيل، لأنه أصلا المستحيل معدوم. هل من شأن العلم أن يوجد؟ العلم ليس له شأن في الإيجاد والإعدام، صح ولا لا؟ الصفة التي هي العلم هل من شأنها أن توجد؟ لا، هي من شأنها أن تكسب، تكسب عن المعلوم. طب إذا واحد حكى طيب العلم يجب أن يوجد، إحنا بنحكي له لا، لا يوجد، هل هذا نقص في العلم بيكون؟ 100% ليس نقصا في العلم، لأنه أصلا ليس من شأن العلم أن يوجد، واضح؟ لأن طبيعة العلم وحقيقته عفوا أنه فقط من باب الكشف، الكشف عن المعلومات، ليس من شأنه أنه يوجد فيه. كذلك نقول القدرة من شأنها، من حقيقتها، أنها تؤثر في الممكنات فقط، وليس من شأنها أن تؤثر في المستحيلات ولا في الواجبات. فلذلك إذا قلنا أنها تؤثر فقط في الممكنات، هذا لا يعني أنه حجزنا وقيدنا الإرادة، قيدنا الإرادة والقدرة، لا، لأن الممكنات أصلا لا نهاية لها، فبالتالي القدرة والإرادة متعلقتان بما لا نهاية له من الأمور الممكنة، واضح الكلام؟ طبعا حسب معلوماتي أنا أنه لا يوجد لا يوجد من خالف حقيقة وخلافه يعني معتبر من سائر الفرق الإسلامية في هذه القاعدة، لا يوجد مطلقا، إلا ما من يعني تنطرأ بعد قليل من كلام عن ابن حزم يمكن أن لكل واحد يفسر تفسير معين يعني، ولكن حقيقة خطأ يعني بغض النظر أنه يخالف هذه القاعدة أو لا، ولكن مباطل في ذاته. أما الفرق الأخرى لم تخالف قطعا في هذه القاعدة. قال بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القفوص. بل أصلا لما إحنا نفترض أن القدرة والإرادة متعلقتان بالواجب والمستحيل أصلا بيكون هذا في قصور. ليش؟ لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد، أي تقدير بغير الممكنات، أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما، صح ولا لا؟ بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث وسلبها عمن تجيب له. مش هذه كلها واجبات أو مستحيلات؟ فإذا قلنا إن القدرة والإرادة تتعلقان بالواجبات والمستحيلات، يصرح بكلمات جارحة لما يكون الأمر يعني أدرى من أن يكون هناك في خلاف، وقت بيحكي بعض المبتدعة أو قبحهم الله أو لعنهم الله، أو هنا كما يقول بعض الأغبياء لفقاء هذا المعنى، المعنى السابق الذي ذكرناه، على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك، صرح بنقيض إيش ذلك، فنقل عن ابن حزم أنه قال، ابن حزم الأندلسي نفسه، أنه قال في الملل والنحل أنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا، إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. شوف إيش ابن حزم بيقول. طبعا بعد قليل احنا بس يعني جبنا الكتاب ابن حزم، إن شاء الله بعد نهاية هذه الفقرة سنقرأ كلامه من كتابه، سنقرأ كلام ابن حزم من كتابه لكي يعني يكون النقل أكبر وتكون يعني هذه الصورة أوثق عندكم. قال إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. هذا حاصل كلام ابن حزم كما هو ذكره في الملل والنحل. فانظر اختلال عقل هذا المبتدع. طبعا العلماء سابقا ابن حزم عندهم كان مبتدع، لم يكونوا يعتبرون ابن حزم على انه الامام الاعظم والمجدد الاوحد والذي انهض الشريعه والى اخره كما نعتبره، كما يعتبره كثير من اهل هذا العصر، لانه حقيقه خالف في امور كثيره في الفقه وفي اصول الفقه وفي العقائد، في امور كثيره جدا. فالعلماء لم يرفضوا طريقه ابن حزم، فكان عندهم كالمبتدعة، واضح، وهو لم يرفض طريقة سائر العلماء فكانوا عنده مبتدعة أيضا. شايف؟ طبعا سيرة ابن حزم معروفة عند الجميع ومشهورة، لذلك قال فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة السميعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة. شوف كيف الملاحظة الدقيقة، العجز إنما يلزم لو جاء القصور من ناحية القدرة، أما إذا كان إيش يعني القصور لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز. أصلا لا يتوهم عاقل أن هذا عجز، أصلا القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، فكيف تقول إنه إذا لم تتعلق بالمستحيلات يكون هناك عجز؟ العجز إنما يأتي إذا قلنا إن القدرة لا تتعلق ببعض الممكنات، شايف، وقتها يلزم العجز. إذا قلنا إن القدرة الإلهية لا تتعلق ببعض الممكنات، وقتها يلزم إن القدرة عجزة. واضح الكلام لحتى الآن؟ قال وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإفرايني، الأستاذ أبو إسحاق الإفرايني طبعا من علماء، من أكابر علماء الأشاعرة، وله كتب كثيرة جدا، وهو من يعني المجتهدين في المذهب، يعني المعتبر أقوالهم معتبرة في المذهب الأشعري، كانوا يسموه أحيانا أستاذ الأساتيب. هيك مشهور، هيك اللقب الوحيد إذا أطلق الأستاذ أريد به هو، أو مرات بيسموه الأستاذ عبد القاهر البغدادي، هم اثنين بس الأشهر في هذا اللقب هو الإفرايين. قال وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإفرايني أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك بحسب فهمهم الركيب من قصة إدريس عليه السلام. حيث جاءه إبليس في صورة آدم وهو يفيق ويقول في كل دخلة إبرة وفرجتها سبحان الله والحمد لله، فجاءه بقشرة بيضة فقال له الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال له في جوابه الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في ثم الخياط، في ثم هذه الإبرة، ونفث إحدى عينيه فصار أعور، فصار أعورا. قال وهذا وإن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواية ضعيفة يعني، فقد ظهر وانتشر ظهورا لا يرد. قصد إيش؟ يعني معناها صحيح، ما تشفي معنى إشي. لذلك يعني تجدون أنه كثيرا من العلماء يعني يريدون أحاديث ضعيفة وربما حتى أحاديث موضوعة ولا يلتفتون إلى ناحية سندها، ليس ذلك لأنهم يعتمدون على الضعيف ويرضون أن يكون له دينا، أن يكون لهم دينا، بل لأنه يكون له معنى صحيح. يعني هسه لو واحد من لو واحد منكم أجا حكى كلمة لطيفة جدا حتى إنها تكون قاعدة، ما ألا يجوز لنا بعد ذلك إن نطيب نحكي قال فلان ونحتج فيها؟ مش نحتج فيها لأنه هو قائلها، لأنها هي في نفسها معنى صحيح. من هذا الباب اعتمد العلماء يعني في ذكرهم على في ذكرهم الأحاديث الضعيفة، خصوصا اعتراضات كثيرة التي سرت على الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين من قبل بعض الناس، يعني إنه في كتابه كثير من الأحاديث الضعيفة وكذا، يعني يحذرون الناس أنهم يقرأوا فيه. طب إذا كان الإمام الغزالي كما قلنا يعني أكثر من مرة أورد كثيرا من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، ولكنه لم يستنتج ولم يستنبط منها حكما باطلا، لماذا تحذرون الناس من المشي وراء هذا الكتاب؟ الواحد بمشي وراء الكتب اللي أصلا أحكامها فاسدة، لا لمجرد أنه الأحاديث اللي فيها ضعيفة، هذا فضلا عن أنه أكثر الأحاديث ضعيفة وليست موضوعة فيه، يعني إلها أصول بتكون مثلها موضوعة وضعا يعني وذلك ليس لها أصل مطلقا، بل هي تكون ضعيفة. ومعلوم أن الحديث الضعيف يعني يستأنس به، خصوصا أنه لم يكن يعني رحمه الله لم يكن يستنبط منه أحكام شرعية من هذه الأحاديث، كانت في مواعظ الرقائق والمواعظ وإلى آخره في أكثر شأنه. قال الإمام الثوثي قال عن الإفرايني قال وقد أخذ أبو الحسن الأشعري من جواب إدريس عليه السلام أجوبة في مسائل كثيرة في هذا من هذا الجنس، وأوضح هذا الجواب فقال إن أراد السائل، هذا الإيضاح لمين؟ أيوة توضيح الإمام الأشعري، فقال إن أراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل. ايش يعني؟ مستحيل ان الدنيا على ما هي عليه من كبر والبيض على ما هي عليه من صغر، فهذا مستحيل. فان الاجسام الكثيرة يستحيل ان تتداخل، الاجسام الكثيرة يستحيل ان تتداخل، تداخل الاجسام مستحيل، وتكون في حيز واحد. وان اراد انه يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها، او يكبر القشرة قدر الدنيا ويسعى الدنيا فيها فلعمري الله تعالى قادر على ذلك وعلى أكبر منه وعلى أكبر منه. قال بعض المشايخ وإنما لم يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذا لأن السائل متعنت ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنقص العين وذلك عقوبة كل سائل مثله. حتى ما انه يعني الإمام السنوسي أشار إلى أن هذه الرواية ضعيفة ولم تروى عن النبي إلا أنه يعني قاعد إيش بيعلل في بعض الاعتراضات اللي يمكن أن يردها بعض الناس عليه فيوجد لها مخرجا أن السائل بيكون متعنت فلذلك لا يلزمك أنت أنك تقعد تفصل وكذا لأنه أصلا متعنت لا يريد الاستفادة. عشان هيك تجدون كثيرا من المناظرات خصوصا يعني بين الأشاعرة والمعتزلة مثلا الموقف اللي كان عند الصاحب بن عباد القاضي أبو إسحاق الإسرائيلي نفسه والقاضي عبد الجبار لما التقيا فسأل كل منهم سؤالا لم يطلب الآخر من الثاني تفصيل لأنه كل واحد كان متعنت من هو كل واحد كان يبني على رأيه لم يريد أي مناظرة حقيقية ولكن كل واحد كان يلزم الثاني بناء على فهمه لمذهبه. شفت كيف؟ مثل ما تقول إنه هذه مناظرة حقيقية يعني هذا إلزام فاسد وهذا إلزام فاسد والله تعالى أعلم هذا رأيي أنا وإن كان يطالبني بعض الأشاعرة في ذلك يمكن يشفع عني مبتدع بس أنا أرى حقيقة في هذا في هذا الحادث عن المروية عن القاضيين إنه إلزام كل واحد منهما للآخر باطل لا يلزمه والله سبحانه وتعالى أعلم. إحنا بنوقف قليلا هنا بس نقرأ لكم كيف كلام ابن حزم في هذه المسألة. طبعا يعني لما أود أن نقرأ يعني كلام ابن حزم إلا لأنه يعني سيرة ابن حزم مشهورة جدا في هذا الزمان فربما يستغرب بعض الناس نسبة هذا الأمر إليه ربما يقول هذا افتراء أو كذب أو تلفيف أو ربما لم تفهموا قصده أو إلى آخره فإحنا نشكي له هاي مرجعنا وهي كتابه هذا هو كتابه فإذا فهمته فهما آخر فقل وإلا فهذا هو معتمدنا ليس أكثر ولا أقل. طبعا كما قلنا أكثر من مرة يعني غالبا يعني يكون العلماء ينبهون خصوصا إلى يعني أخطاء بعضهم البعض مش فقط لمجرد التشنيع ليس لا لمجرد فقط أنه يقول فلان أخطأ أو فلان ابتدع أو كذا بل تنبيها للناس وتحذيرا لهم على من أن يتبعوا هذا الإمام في هذه المسألة. ليس لأنه هذا الإمام مثلا بيكون صيته واسع واشتهاره كبير جدا ربما يغتر به بعض الناس ويقولون يعني ما دام الإمام ابن حزم قال هيك فلا تكون صحيحة لا لا يلزم كتوضيح جميل جدا. انت من وين قرأت هذا ولا فكرت فيها؟ والله عاد عندي ابن حزم حقيقة طبعا كلام لطيف جدا وابن حزم حقيقة يفضل في المحالات بيقول في اشي اسمه مستحيل عقلي مستحيل في عقولنا وهو جائز في ذاته وفي اشي اسمه مستحيل في ذاته ومستحيل في عقولنا. شوف كيف من هذا الباب ابن حزم بيحكي هذا الكلام ولكن حتى هذا التفريق باطل. شوف اقرأ لكم ايش بيحكي ابن حزم. المستحيل الوحيد في ذاته وفي العقل بيقول عنه اللي هو ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى وذاته. المستحيل الوحيد عند ابن حزم الذي يقول انه مستحيل مطلقا ولا يعقل اصلا وباطل جملة وتفصيلا هو ما يتعلق بإحداث شيء على الله سبحانه وتعالى أو إنقاذ شيء من الله. شوف كيف من ذاته أو صفاته هذا هو الشيء الوحيد الذي ابن حزم إيش يقول عنه مستحيل مطلقا. فعبارته بيحكي وهذا مثل من سأل أيقدر الله تعالى على نفسه أو على أن يجهل أو على أن يعجز أو على أن يحدث مثله أو على إحداث ما لا أول له سكي أو على إحداث ما لا أول له اللي هي إيش سلسلة الحوادث الغير المتنانية في الأزل. فهذه سؤالات تفسد بعضها بعضا هذه السؤالات تفسد بعضها بعضا تصبح كلام في كلمة أنا عندي مش واضحة هنا مكتوب يعني بالشكل الممرورين بعدين مضاف عليها والمزامين وكلام من لا يفهم يعني إيه هذا الصنف من المستحيلات عندي بالحد المستحيل إنه ينعدم شيء من الله أو يحدث شيء في الله أو إنه يحدث شيء مثله شيء أو إلى آخره من الأمور التي عددها هنا فهذا كل كلام مستحيل ولا يعقل وهذا النوع لم يزل الله تعالى يعلمه محالا ممتنعا باطلا قبل حدوث العقل وبعد حدوثه أبدا هذا القسم من الأقسام التي هي مستحيلة مطلقا بقسم القسم الثاني بيحكي وأما المستحيل وأما المحال في العقل وهو القسم الثالث الذي ذكرنا قبله فإن العقل مخلوق محدث خلقه الله تعالى بعد أن لم يكن إلى آخر كلامه من هذا القسم اللي هو يدرك فيه إمكانية خلق الولد لله سبحانه وتعالى اللي هو إحنا بنعتقد إنه خلق أو يعني كون الولد لله مستحيل هذا استحالة تابعة لعقلنا وإلا هو يعتقد إنه في ذاته ممكن في ذاته ممكن شايف حتى هذه النقطة على التسليم بالقسم الثالث نمنعها شوف كيف طبعا بذكر كلام هذا في الجزء الثاني في المجلد الثاني في المجلد الأول الجزء الثاني منه صفحة 182 و183 لمن أراد أن يراجع احنا طبعا لن نقرأ جميع هذه الفقرة سنقرأ فقط من القسم الثالث الذي شرع في ذكره القسم الثالث اللي هو المحال في العقل بيقول ايش بيقول في نهاية الصفحة وكذلك من هذا القسم ايضا وكذلك من سأل هل الله تعالى قادر على ان يتخذ ولدا من هذا القسم هل الله تعالى قادر على ان يتخذ ولدا فالجواب انه تعالى قادر على ذلك هذه هي النقطة هذه الموضع الذي اعترضه عليه العلماء وقد نص عز وجل تكمل الكلام ابن حزم إنه قادر على ذلك وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن شوف كيف عبارات نص كلمة نص لا يجوز أن يولدها هنا أصلا ولكن لفهمه الغلط بيقول نص كما يقول ابن تيمية إنه أجمع السلف والخلف والقرآن والسنة وكل العقلاء على أن الله سبحانه وتعالى إيش متصف بالحوادث وعلى أنه ينا العرش الفقرة اللي تذكر قال وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن قال الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا واصطفى مما يخلق ما يشاء مع أن نص هذه الآية تبطل ما يدعيه هو كما سوف نبين لكم بعد قليل وكذلك قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين هذه العبارة هي التي اعترض العلماء فيها على ابن حزم أنا جبت فقط طبعا في علماء كثير ردوا عليه ابن حزم ولكن أحببت أن أذكر كلام ذكره الإمام ابن العربي وهو طبعا المالكي طبعا تلميذ الإمام الغزالي وهو مشهور جدا كما تعلمون أحببت أن أقرأ رده على ابن حزم في هذه الفقرة خاصة بيقول في كتاب العواصم في صفحة 259 قول ابن حزم إن الله قادر على أن يتخذ ولدا وأن يخلق إلها إذا شاء ذلك وأراده طبعا هو لم يقل ابن حزم أنه يخلق إلها كما وضحنا ولكن هذا من الفتن اللي هو قال عنه إيش؟ إنه محال في نفسه وفي علم الله منذ الأزل إلى الأبد، ولكن في الشطر الأول منه صحيح إنه قادر على أن يتخذ ولده إذا شاء ذلك وأراد، بقوله إنه اشتد فيه لو أراد الله أن يتخذ ولده واصطفى مما يخلق ما يشاء. قال فانظروا إلى هذه الداهية العظمى كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا يعقل، فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم. إذ قوله طبعا هذا الكلام بناء على إنه ليس له معنى مفهوم، يعني رد على ابن حزم بنفس أسلوبه، لأنه ابن حزم بيحكي إعدام الله لنفسه هذا كلام غير مفهوم، أما إيجاد ولد لله مفهوم، وبالتالي يذهب عليه إما بنعم أو بلا أو بلا. هيك أصل تثمته في القاعدة في القواعد التي قاعدها. يعني إذ قوله هل يقدر الله أن يتخذ ولدا ليس يفهم، كيف ليس هذا كيف النقطة يعني موضع إنه ليس يفهم. ابن حزم بناء على إنه يفهم عنده هذا الكلام بيقول نعم يستطيع. ابن العربي يقول أصلا هذا الكلام ليس يفهم، ليش؟ لأن الله هو الذي، يعني أصل معنى كلمة الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد، أصلا الإله لا يجوز أن يكون له ولد أصلا ولا يمكن أن يكون يعني له ولد. فإذا معنى ذلك من قول القائل هل يقدر الله الذي لا يصح أن يوجد منه ولد على أن يكون له ولد، يعني كأنه العبارة السؤال بتكون كأنه إنه هل يمكن أن لله تعالى الذي لا يمكن أن يكون له ولد أن يكون له ولد. فعشان هيك ابن العربي بيقول إيش؟ إنه هذه العبارة غير مفهومة. فنقض آخر الكلام أوله فلم يكن له معنى معقول في نفسه فيستحق به جوابا. هذه الفقرة التي يعني أحببنا أن نقرأها من كلام ابن العربي. فنقض آخر الكلام أوله يعني إنه هل يقدر الله الذي لا يصح أن يوجد منه ولا على أن يكون له ولا. هذه العبارة التي فسرها بها ابن العربي وبناء عليه يقول إنه ابن الحزم طبعا نقض، وهذا طبعا هذا كلام صحيح. فيقضش بعد قليل إن شاء الله أصل هذه المسألة ومنشا الخطأ اللي وقع فيه ابن حزم لما نقرأ بعض الآيات ونرى يعني ما هي حقيقة اتخاذ الولد المقصودة في الآية. شايف مثلا في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا عن أهل الكتاب، هذا ادعاؤهم. الله سبحانه وتعالى يعقب على ذلك فيقول سبحانه، صح؟ سبحانه ايش معنى سبحانه؟ تنزيه عن ايش؟ عن النقص. يعني التنزيه بيكون عن النقص، مضبوط ولا لا؟ والنقص لا يليق اصلا بالله، لا يعقل اصلا ان يكون ثالثا لله، لا في عقلها ولا في علم الله. هل الله سبحانه وتعالى يعلم في ذاته انه ممكن يكون ناقص ولكنه اراد ان لا يكون ناقصا على كلام ابن حزم مثلا؟ لا. فهذا دليل صريح جدا انه قوله سبحانه قول الله سبحانه وتعالى تعقيبا على قولهم سبحانه يعني تنزيه لذاته عن هذا، والتنزيه يكون عن نقص. إذا مجرد نسبة الولد لله نقص. والأصل في ابن حزم كان أنه يقول بناء على قاعدته أنه هذا مما لا يعقل لأنه يقتضي النقص لله، وهو أصلا بنص ابن حزم في كتابه في هذا القاعدة لما ذكرها أنه كل ما يقتضي نقصا لله فهذا مما لا يفهم ولا يعقل ولا يمكن أن يكون جائزا لا في عقولنا ولا عند الله سبحانه وتعالى. شوف كيف الآية نفسها وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يعني تنزيه لله عن النقص، ما هو النقص؟ أنه يكون له ولد. عشان هيك ابن العربي كان أدق في الفهم من ابن حزم لأنه لاحظ أنه كون الولد لله يستلزم النقص، وهذا كأنك تقول أن الله سبحانه وتعالى الذي ليس ناقصا هل يكون ناقص؟ هذا مستحيل. شوف كيف ايضا ايات كثيره جدا بنفس الموضوع قالوا اتخذ الله ولدا في سوره يونس اتخذ الله ولدا سبحانه، نفس لاحظوا نفس الأسلوب، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. الغني ليش الله سبحانه وتعالى قال تعقيبا على قولهم اتخذ الله ولدا؟ أول إيش قال؟ إيش سبحانه، تنزيها عن النقص. بعدين قال هو الغني، لأن النقص يستلزم الصفات وهو الغني، كيف تقول أنه يلزم يتخذ ولدا؟ سبحانه تنزيه الله عن الولد يستلزم التنزيه عن النقص، إذن يلزم منه إثبات الغنى، وهو الذي قاله الله سبحانه وتعالى هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وفي الآية الأولى في سورة البقرة أيضا قال وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني غير محتاج لأحد. فكيف تقولون أنه اتخذ الله ولدا؟ واتخاذ الولد يستلزم إثبات النقص له. أيضا في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شوف كيف غاية التشنيع على قولهم. فهذا القول هل يمكن أن يكون ممكنا؟ الذي عقب الله سبحانه وتعالى عليه بمثل هذا التشنيع لمن قاله، إنه هل يمكن أنه بعد ذلك إنه نقول لو شاء لفعل؟ هل بعد أن نعقل معنى اتخاذ الولد يمكن أن تصدر من فم واحد إنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لفعل؟ مستحيل. كأننا نقول لو شاء لأرقى صدابة، وهذا باطل في غاية البطلان. وأيضا في طبعا كل من أمان قال في سورة مريم أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف إيه تعقيب على هذا الكلام، كله على نفس الموضوع. لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. شوف كيف غاية التصوير إنه هذا أمر عظيم جدا في حق الله. كيف تقولون أن دعوا للرحمن ولدا؟ دعوتهم للرحمن ولد، تكاد الأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض إيش وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شوف كيف هذه غاية الصراحة في الرد على من قال إنه يمكن وما ينبغي، يعني وما يجوز لأصل الرحمن، لأصل معنى الإله أن يكون له ولدا. هذا الآية معناها إنه في إشي مستحيل على الله سبحانه وتعالى خلافا لمن ينكر ذلك. وما ينبغي يعني وما يجوز، أي يستحيل، هي معنى كلمة وما ينبغي. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شايف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شايف؟ وأيضا في سورة الزمر أيضا الآية اللي احتج فيها ابن حزم على معنى من دون ملاحظة الآيات الأخرى قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله. سبحانه هو الله الواحد القهار. شيء لاصطفى مما يخلق ما يشاء. شوف كيف يعني حتى هذه الآية اللي احتج فيها ابن حزم إنه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. المعنى الوحيد اللي ممكن انه نقول فيه ان الله سبحانه وتعالى يتخذ ولدا هو الاصطفاء فقط، مثل الاتخاذ الحقيقي. شايف؟ بعد ذلك نعم من الذين لا يعلمون شيئا من هذا العلم الديني أن الله على الصفا، يعني أن الله يقدر على الشيء لكن لا يفعله لأنه منزه عن النقص. جميل، هذا سؤال ما هو عشان هيك احنا أنا حبيت إنه نتكلم على هذا. الثاني غاب عن ذهني من حزن وأنا أفهم كثير الذين يتصورون وهل تفهم معظم غوار المسلمين وإحنا كنا دائما نتصور وهذا التصور نعم الله على كل شيء قدير. جميل. نسوا أن شيء أن الله على شيء على كل شيء والشيء هو حاله. الشيء هو الموجود الذي يمكن تدل على وجود نفس الآية. بالضبط، جميل جدا. هو حقيقة يعني هذا الأسئلة لطيفة جدا، وأيضا لو أن انتبهنا للآية إنه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، مما يخلق مش إنه يتخذ ولدا اتخاذا حقيقيا كما يتخذ بعضنا ولدا له، يعني أن يلد مثلا هذا مستحيل. الوسيلة الوحيدة، المعنى الوحيد الذي يمكن أن يتصور في حق الله إنه لطفا، ومع ذلك إيش قال؟ سبحانه هو الله، رد عليهم على زعمهم الذي قالوا، لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا بمعنى إيه؟ الولد الحقيقي، فهو الله سبحانه وتعالى منع ذلك ثم عقب على ذلك بتنزيه ذاته عن هذا الأمر المستحيل. فحقيقة لو الواحد يتأمل في هذه الآيات لا يمكن أن ينطق بأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لفعل هذا الأمر، لأنه أصلا في حقه نقص، والنقص أصلا مستحيل حتى على قاعدة ابن حزم. شايف الكلام؟ هو ممكن يسمى ورد يعني مدام نزل هو يخلق نعم. هو التسمية هنا بيسموها يعني كأنه اصطفاء، يعني انت لما تصطفي الواحد يعني شوف واحد مثلا واحد صغير مثلا ضال شايف او لطيف تروح تربي بتصير في عداد الولد لك من هذا الباب انك انت اصطفيت واعتنيت فيه وربيته الى اخره كأنه صار ولدا لك، هو بالحق من هذا الباب المجازي فقط. شايف هذا هو المعنى الوحيد اللي ممكن انت تتصور فيه. نعم، هي فقط اللي بيكون مثلا الشك بالسجن في الهارية. بالضبط. اما القول بانه يمكن ان يخلق ولد ان يتخذ ولدا مطلقا هذا مستحيل. باطل. ان شاء الله بتكون هذه المسألة يعني ازدادت وضوحا في اذهانكم. نعم.